الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل حليب الإبل يبطل الوضوء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض والبطلان إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن الحكم على الشيء بالبطلان حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نحكم على طهارة أحد من الناس بأنها باطلة بقول قاله أو فعل فعله أو أكلة أكلها أو شيء شربه إلا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع. وبناء على ذلك فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة شرب أبوال الإبل هل ينقض الوضوء أو لا، على قولين. والقول الصحيح أن شرب أبوالها لا يعتبر ناقضا للوضوء، فإذا كان الإنسان متوضئا وشرب شيئا من أبوال من ألبان الإبل، إذا شرب شيئا من ألبان الإبل فإن وضوءه صحيح باق على حاله. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: لا تطلب الدليل ممن قال بأن وضوءه صحيح، وإنما يطلب الدليل ممن قال بأن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وجميع الأدلة الواردة بأن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء كلها أدلة ضعيفة لا يثبت أهل العلم إسنادها، فحيث كانت ضعيفة فلا يستنبط منها حكم، لأن الأدلة الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. فالقول الصحيح كما ذكرته لكم هو أن شرب لبن الإبل لا يعتبر ناقضا للوضوء، وإنما الذي يعتبر ناقضا للوضوء هو أكل لحمها، فإذا أكل الإنسان شيئا من لحوم الإبل نيئا كان أو مطبوخا فإن وضوءه باطل. وبرهان هذا حديثان صحيحان: حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث. والحديث الثاني في السنن من حديث البراء بن عازب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. ومن المعلوم لغة وعرفا أن اللبن لا يدخل في مسمى اللحم لا لغة ولا عرفا، فلا يدخل في حكمه شرعا، فإذا شرب الإنسان شيئا من ألبانها فوضوءه صحيح غير منتقض لعدم صحة الأدلة الواردة في هذه المسألة، والله أعلم.